أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم إذ ضحك في منامه ثم استيقظ، فقلت: يا رسول الله، مما ضحكت؟ قال: إن أناسا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم، فلما بلغوا البيداء خسف بهم ومصادرهم شتى، يبعثهم الله على نياتهم. قالت: قلت: وكيف يبعثهم الله عز وجل على نياتهم ومصادرهم شتى؟ قال: جمعهم الطريق، منهم المستبصر وابن السبيل والمجبور، يهلكون مهلكا واحدة ويصدرون مصادر شتى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين أحفظونه، فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقه. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند الشيخ البنا في كتاب النية والإخلاص في العمل، باب ما جاء في النية. فذكرنا أن عمدة هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الصالحة بالنوايا الخالصة. فكل إنسان بنيته الصالحة يكون عمله ويكون أجره عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فإنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال الصالحة التي يعملها العبد إذا كانت توافقها نية خالصة لله عز وجل فهو مأجور عليه، فإذا كانت خالية من نية لله عز وجل فلا أجر لهذا الإنسان. من الأحاديث اللي في الباب حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم إذ ضحك في منامه ثم استيقظ. وهو نائم يوحى إليه وهو يقظان، وأيضا يوحى إليه وهو نائم عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. فهو نائم ضحك وهو نائم، فالسيدة عائشة رضي الله عنها لما استيقظ قالت: يا رسول الله، مما ضحكت؟ تضحك على إيه وأنت نائم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أمتي يؤمون هذا البيت، يؤمون يعني يقصدون هذا البيت، يقصدون هذا البيت، لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم، فلما بلغوا البيداء خسف بهم. وهنا رجل قرشي كأنه يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ويكون له الإمامة أو يبايعه ناس بالإمامة، ثم يقدم أناس آخرون ينازعون في ذلك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرشي يعوز بالبيت، رجل يعوز بالبيت يعني يلجأ إلى حرم الله سبحانه، فإذا بهم يقصدونه، يعني ناس من الأمة يبغون عليه ويقصدون ليقاتلوه في الحرم، يقصدونه ليقاتلوه في الحرم، فلما يجمعهم الطريق جيوش لتذهب لهذا الرجل لقتاله، فإذا بالله عز وجل يقصد به. هذا بيان أن هذا القرشي على الحق، وأنه إمام هدى، وأن هؤلاء على الباطل، فإذا بالله عز وجل يرسل عليهم عذابا من عنده فيقصد بالجميع. وذكرنا أن العذاب لما ينزل مش هيفرق بين إنسان وإنسان، ولكن نزل على بلد ينزل على الجميع، على جميع من فيها، بما فيهم المؤمنون وفيهم الفجار والكفرة، بما فيهم من الصالحين وما فيهم من الطالحين، ينزل العذاب على الجميع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قال: ومصادرهم شتى. مصادرهم شتى، يبقى هنا يصدرون يوم القيامة مصادر شتى، يبقى الهلاك واحد على الجميع، أنه عذاب جاء فأهلك الجميع، لكن لما يبعثون يوم القيامة يتوجه فريق منهم إلى الجنة وفريق منهم إلى النار، مصادرهم شتى. يبعثهم الله على نياتهم، يبعثهم الله على نياتهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت وكيف يبعثهم الله عز وجل على نياتهم ومصادرهم شتى؟ هؤلاء المصادر بتاعتهم مختلفة، يختلف بعضهم على بعض، فكيف يبعثهم الله على نياتهم؟ والله على كل شيء قدير. جاء إنسان يقصد شيئا وجاء إنسان يقصد شيئا آخر، فيبعثهم الله عز وجل يوم القيامة يفرق بين هذا وبين ذلك. فإذا كان الناس في قبورهم أناس كثيرون في القبر الواحد على مدى آلاف السنين في القبر الواحد، امتلأ بآلاف الجثث وأخذت الأرض هذا كله فأذهبته، فإذا بالله يوم القيامة يبعث الجميع على ما ماتوا عليه، هذا مات على الإسلام وهذا مات على غيره، هذا إنسان مات على صلاح وهذا مات على غيره، فيبعث الله الجميع يوم القيامة ثم يصدرون من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيقول صلى الله عليه وسلم: جمعهم الطريق، منهم المستبصر وابن السبيل والمجبور. يبقى هنا الطريق جمع جيش البغاة هؤلاء، وجمع معهم إنسانا مجبرا، هذا كلمة المجبور معناه مجبر على ذلك، اسم مفعول مجبور من جبر أو جبر على الشيء فهو مجبور عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: منهم المستبصر، يعني اللي عارف، إذا منهم المستبصر الذي قد تبين له أنه على باطل وأنه من ضمن هؤلاء البغاة، يبقى ماشي في طريق الغلط وهو عارف أنه غلط، فيموت على هذه النية ويبعث على هذه النية أنه من أهل الفساد. قال صلى الله عليه وسلم: منهم المستبصر وابن السبيل. ابن السبيل يعني واحد كان في الطريق ما لوش دخل بالجيش هؤلاء ولا لي دخل بالبغاة ولا غيره، ولكن جاء العذاب على الجميع فأهلك الله الجميع، يبقى يبعث هذا على نيته أنه لم يقصد شرا. والمجبور يعني إنسان أجبروه على الخروج معهم في هذا الجيش وهو لا يريد الخروج، ويهلكه الله عز وجل ويبعثه على نيته أنه مكره على ذلك ولا يريد قتالا ولا لم يقصد الحرم بسوء. قال صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلة واحدة، يعني يهلكهم الله هلاكا واحدا، إنه فجأة الجميع يخسف بهم والجميع يموتون، ثم يبعثون. قال: ويصدرون مصادر شتى، منهم من يصدر إلى الجنة ومنهم من يصدر إلى النار. يبقى هنا الحديث المقصد منه نية العبد التي يموت عليها الله عز وجل يحاسبه عليها، لذلك ينبغي على كل مسلم أن ينوي النية الحسنة في كل وقت، ينوي الخير، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، فإذا أتاه الموت على إضمار سوء وإضمار شر فالله عز وجل يبعثه على ذلك، وإذا جاءه الموت على إضمار خير في نيته الله يبعثه على ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وهذا يؤيد الحديث الماضي، الحديث الماضي حديث عائشة رواه مسلم، وهذا الحديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم أيضا. ففي الحديث أن الله عز وجل إذا أنزل عذابا بقوم يهلك جميع هؤلاء ثم يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة على نياتهم، فقال ثم بعثوا على أعمالهم، يبقى على نواياهم بهذه الأعمال التي كانوا يعملونها. من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظون فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقه، ما كان في وثاقه. المرض وثاق من الله عز وجل للعبد، المرض كأنه ربط العبد بهذا المرض، يقيده، الإنسان متكتف بالمرض، فإذا كان العبد مواظبا في صحته وفي قوته وقدرته وعافيته على صلاة الجماعة ثم حبس عنها بسبب المرض، فيكتب له وهو في مرضه أنه مصلي الجماعة، يكتب له هذا الأجر، والله يعطي من يشاء من فضله، سبحان الله كريم، الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى. لذلك لما نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمرك أن تأخذ من صحتك لمرضك، تأخذ من حياتك لموتك، يبقى إلحق نفسك، خذ في حال صحتك لحسن، بعد كده هيجي وقت المرض اللي ما تقدرش تعمل فيه، فيكتب لك في وقت مرضك ما كنت تفعله في وقت قوتك وصحتك. فالمسلم في حال صحته وعافيته حاول قدر المستطاع أن يفعل الخير ما استطاع إليه سبيلا. الإنسان إذا كان يقدر على الصوم فيصوم ويكثر من صوم النوافل، إذا مرض هذا العبد وكان متعود بصوم اثنين وخميس مرض فأفطر، فيكتب له أنه بصوم الاثنين والخميس كأنه في صحته. تعود الإنسان على قيام الليل ثم مرض ولم يقدر على القيام، يكتب له أنه يقوم الليل. ما كان في هذا الوثاق، ما كان في هذا المرض، يكتب له ما كان يعمله في غير المرض، والله عظيم سبحانه تبارك وتعالى. فيقول هنا في الحديث: ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده، ببلاء في جسده، في أي عضو من أعضاء جسده، في يده، في رجله، في قلبه، في بدنه، في أي عضو من أعضائه، فإذا ابتلاه الله سبحانه تبارك وتعالى فيأمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظون الحفظة، الذين يكتبون عليه الحسنات ويكتبون عليه السيئات، يأمر الله عز وجل هؤلاء الحفظة فيقول: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة، كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير، ما كان يعمل من خير. كان بيتصدق وهو معه مال والآن ليس معه شيء، فالله عز وجل يؤجره على ذلك. كان يفعل الخير، أمر معروف وينهى عن منكر، كان يرشد الناس وكان يصنع الخير، يبقى هنا ما كان يفعله في وقت صحته يكتب له في وقت مرضه. قال الله عز وجل: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقه، يعني ما دام في وثاقه، أنا اللي ربط بهذا المرض يبقى على ذلك يكتب له. فرق بين إنسان كان يعمل خيرا ثم انقطع عنه، انقطع عنه من أجل الدنيا، انقطع عنه لشيء، هذا لا يكتب له شيء. لكن إنسان انقطع عن هذا العمل الذي كان من الخير، الله هو الذي قطعه عن ذلك، فيؤجر العبد على هذا العمل الذي كان يعمله وإن كان الآن في مرضه لا يعمله. من الأحاديث حديث عظيم للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تكون له ساعة من الليل أو صلاة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة تصدق به عليه. انظر إلى فضل الله سبحانه تبارك وتعالى العظيم. الإنسان الذي يعتاد قيام الليل متعود على ذلك، ما من رجل تكون له ساعة من الليل، تعود يقوم الساعة 2 بالليل، تعود يقوم الساعة 3 متأخر، يقوم بالليل ليصلي الليل، عادة لهذا الإنسان، ما هيش مرة وخلاص، لا، معتاد على ذلك. تكون له ساعة من الليل، وساعة بمعنى زمن، يعني قدر من الليل، قد يكون ساعة بالمعنى معنى الساعة المعروفة عندنا، وقد يكون لحظات من الليل، يقوم بالليل قبل الفجر يصلي 4 ركعات 6 ركعات، يصلي 5 دقائق 10 دقائق، يصلي ساعة، يصلي ساعتين أو أكثر، ما اعتاده هذا العبد في هذا الوقت. فيقول صلى الله عليه وسلم: فينام عنها، حصل أنه نام ما أمشي، مع أخذه بالأسباب، إنسان بينام بالليل يضبط منبه بتاعه، عايز أقوم الساعة 2 بالليل، المنبه رنه كده ونام، ما أضرش يقوم، لم يقوم فيها. يحصل إيه في هذا الذي اعتاد ذلك؟ ما هيش مرة حيقومها وخلاص، لا، ده متعود على ذلك. قال: فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته، كأنه قام، كأن الليلة دي قام هذا العبد وصلى بالليل. طب والنوم بتاعه صدقة من الله عليه، صدقة من الله عليه، هذا رحمة من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، إن العبد كل يوم بيتعب، كل يوم بيتعب، طب هنتصدق عليك النهاردة، هنخليك تنام، مش هنقومك بالليل، ونكتب لك إن أنت قمت هذه الليلة. انظر إلى الفضل العظيم من الله سبحانه تبارك وتعالى. شوف الإنسان اللي يصلي صلاة العشاء في جماعة يكتب له قيام نصف الليل، قيام نصف الليل بصلاة العشاء في جماعة، يصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة يكتب له الليل كله، كأنه قام الليل كله، لأنه صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة. ثم يكون له ساعة من الليل يقوم فيها يكتب له قيام الليل، ينامها يكتب له أنه قام طالما أنه اعتاد أن يقوم من الليل. شوف الأجر المضاعف، الأجر المضاعف، هي ليلة واحدة، هي ليلة واحدة يكتب له قيام ليلتين بأنه قام حقيقة وأنه صلى العشاء وصلى الفجر في جماعة، فيكتب له ذلك. النية تجارة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث لأبي هريرة، حديث رواه أحمد وهو في الصحيحين أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. يعني الملائكة بتقول لله عز وجل: يا ربي هذا عبد عايز يعمل سيئة، والله أعلم، الله يعلم، مش محتاج الملائكة تقول له أن فلان حيعمل ولا ما يعملش، وهو أبصر سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل للملائكة: ارقبوه، رأوا هذا العبد، فإن عملها، إذا عمل هذه السيئة فاكتبوها له بمثلها، اكتبوها سيئة واحدة على هذا العبد، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. إن ترك العبد بس ينوي يعمل سيئة، رايح يعمل سيئة، فالملائكة شايفة رايح لسه ما عملش حاجة بس هيعمل سيئة، فالله عز وجل يقول رقبوه، إذا عمل هذه السيئة اكتبوها واحدة، وإن تركها، بعد ما رايح يعمل السيئة فجأة رجع، لا مش عامل هذه السيئة، طيب يعملوا إيه الملائكة؟ قال فاكتبوها له حسنة. الملائكة ترى ولا تطلع على ما في القلوب، الملائكة ما تعرفش إيه اللي في قلب الإنسان، ولكن شايف العبد رايح يعمل سيئة، رايح يزني، رايح يسرق، الملائكة ترى وتكتب ما ترى، أما ما ينويه العبد لا مش بتاع الملائكة ده، ده لله سبحانه تبارك وتعالى، فالله أعلم بأن العبد حيعمل ولا ما يعملش، ولكن يقول للملائكة: طيب رأبوا هذا العبد، إذا كان هذا العبد وقع في السيئة اكتبوها سيئة، طب وإذا كان لم يفعلها ما عملش السيئة، قال اكتبوها له حسنة. ليه تكتب له حسنة؟ اطلاع الله عز وجل على النوايا، يقول إنما تركها من جراي، من جراي يعني من خوفه، من أجلي، من أجلي، هنا النية الإخلاص. العبد رايح يعمل سيئة وبعد ذلك تذكر الله يطلع عليه، الله يراقبني، خاف من الله عز وجل فترك هذه السيئة، فإذا بالله يعامله المعاملة الكريمة العظيمة: انت خفت مني ما عملتش سيئة خوفا من الله، طيب حنكتبها لك حسنة كاملة، هذا فضل الله العظيم على عباده. لذلك النية تجارة رابحة مع الله عز وجل، فانوي الخير في كل وقت، وانوي أن الله إذا قدرك على كذا تفعل كذا، وتفعل مثل فعل فلان ومثل فعل فلان من أهل الخير تؤجر على ذلك، وإن لم تقدر على فعل ذلك والله أعلم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.